ها خاطرك احنا بنقرا الحين الحين ما مكلنا هذا الشيء أنها تلد لطلب التصور نحو أزيد قائم أم عمر ولطلب التفتيج نحو أزيد قائم كلهم تفتيج لا كلهم تفتيج ما بشي بينهم تصور تفتيج كل ما هو الإنسان ها؟ فاهم بلا هي التصورة فقط ها؟ يعني ما به تصوري إلا الإنسان حيوان ناطق الإنسان استفهام عليكم السلام ورحمة الله ها؟ مطلوب بها التصور. لا مطلوب التصور. شرحت لكم التصور والتصديق. وش هو؟ يا آتي دلنا ذي هو لا هذا الشيء اشتري ان التصديق انا شرحت لكم التصور والتصديق ايه واخر انها ما هذا الشيء دريت ان ما هذا واذا شرحت لكم من قبل طيب واخر انها ترحينا اذا انا بنستفهم عن النسبة وش بنستفهم عنه عن النسبة ايه فانا بس وين هو ذي ما فيه نسبة من دول الامثلة أزيد قائم تفهم على النسبة أو لا فين أزيد قائم أم عمرو قل بتستفهم على المسند إليه أيوة يعني بتستفهم هو قائم أو لا لا إذا قلت أنت أزيد قائم أم عمرو لا لا أزيد قائم تستفهم على على عن أيوة. على المسند إليه على القيام هو على المسند على المسند وهو القيام ولا تفهم في الأول على المسند إليه حاوش ما جاءت ما ذي تصديق جاءت تصور على لأن أزيد قائم أم عمرو قد داري على قيام قد داري بأزيد وعمرو عبلا شي تصور وش صور وش يعني تصور يعني يتصور أيهم قام بس وش يعني يتصور يعني قد داري به قيام ما هو سواء مثل حين مجانا داري به قيام مرة سلم لكم احنا قد عبرنا امس وش اشتوا بالتصور هذه قالوا لنا التصورات هذه قسموا الكلام الى تصور وتصديق قلنا لكم وش اشتوا بالتصور لا ما له دخلكم ولا حب الله ما هو هو وش اشتوا بالتصور والتصديق حقه ايوه اشتي اشتي كما ادي بعد الاستفهام اسم هو التصور وكما هو المطلوب ليش المطلوب لا بشيء تصديق يعني المطلوب معرفة النسبة والشيء دي نسبة لك يقول لها تصديق وإذا المطلوب معرفة من هو المنسوب إليه يقول له واسم التصور ما هو يقول لها فعلا ولا لا لا ها نبرجع يجيك بهل ما بتدخل على الأفعال كثير لا تصوره لأن التصور إنما يكون للماهيات ما هو حده النشاط مكان لا ما ندرس طلاب هل بدرس جالية طلاب غير عليهم قل لا باير كان ذا الحين قل له التصور والتصديق، هذه قسمة منطقية للكلام إلى تصوري وتصديقي. اسمعوا، معنى التصور هو ما ليس له وجود إلا للصورة، لا وجود إلا صورة في الذهن منه، ما بشي وجود لغيرها. نعم رحت ما رأيت حد أجل دقيقة قبل ذلك. ها على عبد الله حسن انا عاد ما اخبار اداري ترى ما رايتكم ما يسوي والله مو طال ما رايت مخلوق ابا يسوي لك انا زمان انا زمان ما رايت احد بعد زمان وثلاثه وحالها ما بحد هذا حديق الطيب. فأنتوا ما سموها تصور إلا أنه لا وجود لهذا إلا في الصورة وهي الذهن في الذهن، صورة في الذهن وهو الحدود، هذا ما به غيره، لأن هذه ما بلا الماهية موجودة في الذهن ولا وجود لها في الأشياء في الخارج. أما ما كان له وجود في الخارج فهو تصديق. هذا كلها لها وجود في الخارج. فين يشتي من القسمة هذا؟ هذه هي قسمة التصور والتصديق حق المنطقيين. ما هي متفق معها. وإن يشتي إصلاح جديد ما إحنا دارين به وشو. يا أخي قام زيد أخرج علي هذا مع كل ما كان له واقع يطابقه أو لا يطابقه هو صديق، وما لم يكن له خارج ما معه واقع في الخارج من الماهيات. لا ما هذا الماهيات، لا ما هو حقه، لا ما هو تحب الصورة، صورة مع صورة في ذهنك وصورة خارج نعم جاء احنا فدي ما بلا صورة في ذهنك فقط. الحيوان الانسان حيوان ناطق، هذا حيوان ناطق ما لها وجود الا في الذهن فقط، ما لها وجود في الخارج. أضيف الخارج ما بشي موجود إلا هي مع المشخصات، ما بشي لها وجود وحدها وبالذهن هي وحدها. ولا عندك ولا في اللي قلنا لا ما بشي خارج حيوان وناطق ولا يا أخي إذا قلت الإنسان حيوان ناطق، إذا قلت الإنسان حيوان ناطق فهذا لها وجود في الذهن فقط، وفي الخارج لا وجود لها إلا مع المشخصات، توجد ذيك مع مشخصاتك الأشياء اللي تخصك. إذا هذه ثورتك محمد علي حسن وده كله ما لها وجود في الخارج إلا مع المشخصات، أما في الذهن هي مجردة. فلا وجود لها مجردة، لا وجود للماهية المجردة من المشخصات إلا في ليش؟ معلومة. لا مستر، أنا ما نبأ قسمت لكم ذا القسمة إلا رجل علمكم من أول. لا داري أن تريوش من هو؟ يا زهر ما أقول لك الإنسان حيوان ناطق من تشتي زيادة وعمرة وقاسمة وجابرة ومن تشتي ما تشتي ولا واحد منهم جرد منهم جمعة هاي داع عندك الماهية أولا ولا قوة إلا بالله كل الناس كل المنطقيين كذا هذه تسمى أنا الواقع واقع التقسيم حق المنطقيين كذا وديه ما خبر لنا وشوه ولا هم مطابق لحق المنطقيين إن شاء الله هذا وهل مختصة بطلب التصديق نحوها القام زيد ترى عادها مثلها نفسها وبقيت هذا هل قالوا قال الرضي انها لما تأصلها بمعنى قد قبل قعدت للاستفهام وقد مختصة بالفعل فهي ان وجدت في حيزها فعل طلبتها ان يليها سواء وإن لم تجد فيها بعد سلت عنه ورجعت استفهامه بس أنا سبق أصحاب الفعل وعدم دخولها على الأسماء ما هو لأنها للاش للتصديق وذيك للاش وبقية الأدوات مختصة بطلب التصور نحو من جاءك وما صنعت وكم مالك وأين بيتك ومتى سفرك الثالث أنها تدخل على الإثبات كما تقدم وعلى النفي نحو لم نشرح لك صدرك أولما أصابتكم مصيبة لا سابق دخلت على لما وعلى لم لما النافية وألم وألم ما ها؟ أولما أصابتكم مصيبة دخلت على الإثبات وألم يا أخي النافي اثنين بهلم ولما ما بهلم ولما في النفي مرة دخلت على لم ومرة دخلت على لما أقرب ما سبرت لك ما سبرت لك صدق يا لما المعنى ما هو سابر ما أقرب شو معناتها ما كان يقول ألم ما يقوم جيدا أصل بها ها إلا اشتي غير غير أيوة هنا بالله اشتي انها غير غير واسمة غير جازمة وقوله الاصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي ذكره بعضهم الهمزة وحدها ولا وحدها ها؟ قدي واحد كل جي وحده واش؟ طاقة كل جي وحده الهمزة دخلت على لا أنا قلت يا أبو أكل ها؟ تا تا كل لأن الاستفهام الاستفهام قد يكون استنكاري وقد يكون تقريري قد يكون تعجبي قد يكون استفهام حقيقي طبعا الاستفهام هنا في على الصبارة استفهام معها صبر ولا لا لا لكن اتخذت على الناس يعني. اتخذت على الناس يا ما بلا قلت لك معنى الاستفهام يتغير من استفهام استنكاري إلى تقريري أي وهو منتصف بأن فإنها تشاركها في ذلك تقول أقام زيد أم لم يقم دخلت على لم دخلت على النفي ما عاد خاص بالهمزة ما عاد خاص بالهمزة سواء يعدد لنا المختصات حقت الهمزة يعدد لنا مختصات الهمزة ما هي التي تخص الهمزة وعد منها دخولها على النفي والإثبات قال الواقع ما هو صدق الآن بتدخل على النفي مثلها ما هو ما بالله هي بتدخل على النفي عادها أم بتدخل لا يستفهم ما بل أنها ما بدي استفهم لها معادلة لا لا بل أبن الشام قال يعني أعتراف لنا أنها بادي استفهم فما هو برجع ينقبه بقى يقول ما هي اللي استفهم لما هو ليش نام ندوه في التاريخ كتب هناك قلنا أما دخلت عليك مش إنها حرف وهي هذا اعتراف من مصنف بأن أم من أدوات الاستفهام لا منقوض عليه أنها مثل أو أنا لا شو منقوض قال ده اعتراف منها اعتراف لأنها تعدى الاستفهام وجهه استفهام أيضا الرابع تمام التفسير بدليلين أحدهما أنها لا تذكر بعد أملة للإضراب كما يذكر غيرها لا تقول أقام زيد أم قعد وتقول أم هل قعد أم أقعد لا تقول أقام زيد أم أقعد وتقول أم هل قعد قامة قامة والثاني أنها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بثم قدمت على العاطف تنبيها على أصالتها في التصديق نحو أولم ينظروا أفلم يسير وهي من الجملة وقدمت قبل العاطف والعاطف المفروض في الجملة بجوه في أولها ويعطف الجملة بعد أفلم يسير وغيرها نعم لا يوجد غيرها أثم إذا ما وقع آمنتم وأخواتها تتأخر عن حروف العطف كما هو قياس جميع أجزاء الجملة المعطوفة نحو وكيف تكفرون أنا كيف استفهام جزء بعد الواو وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم فأين تذهبون أين جذ بعد الفاء فأنا تؤفكون طلعت اشتي قريكم ما رأيت أحد وقت الباطش لا قبل باجي ثلث ساعة قلت كل الانتماس سألهم تمام طلع عدا زمان ونص سألهم سألهم سألهم ملاكم أنا أقول لهم فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فأي الفريقين فما لكم في المنافقين فئتين هذا مذهب سيبويه والجمهور نعم ما بجيت وقت الله عليها. يعني جدني أشوى. وغالطهم جماعة أولهم الزمخشري فزعموا أن الهمزة في تلك المواضع في محلها الأصلي، وأن العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف، فيقولون التقدير في أفلم يسيروا، أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أفإن مات أو قتل انقلبتم أفما نحن بميتين، أمكثوا فلم يسيروا، كل الهمزة داخلة على مكثوا فلم يسيروا عاطفة عليها، أنهملكم فنضرب عنكم الذكر صفحا، أتؤمنون به في حياته فإن مات أو قتل انقلبتم، أنحن مخلدون فما نحن بميتين، في أفما نحن بميتين، ويضعف قولهم ما فيه من التكلف، وأنه غير مضطرد في جميع المواضع، المعنى يدعمه، أي معنى يأيده، أيوة لكن المعنى يأيده، ها؟ يشتي لكن قال ما هو مضطرد في كل مكان. أما الأول فلدعوى حذف الجملة فإن قوبل بتقديم بعض المعطوف، يعني قال حذف الجملة ما هو المعتاد أنها تحذف الجملة، قال حاول ما تقديمها المعطوف، تقديم بعض المعطوف على العاطف ما قد جاء، عاده أشد، فقد يقال إنه أسهل منه لأن المتجوز فيه على قولهم أقل لفظا، لكن هذا بناء النسبة كثير حذف الجملة في اللغة العربية، تحذف الجملة أو أجزاء منها كثيرا، أما تقديمها على العاطف ما قد يوجد. أما اليتيمة ما قد عللوا لها بعلة غير لها، يحتاجوا لها يدوروا لها العلة في عندنا. كأنك حاكى ولا إليش. أبلا كره لا يقولوا أما فلا. لا هو ذكر قال لي شيئين لكثرة الحذف بالتكلف وأنه غير مضطرد. لا هذا الأول لأن فيه تكلف كبير. نعم. مع أن في هذا التجوز تنبيها على أصالة شيء في شيء أي في أصالة الهمزة في التفضيل. وأما الثاني فلأنه يعني عاد في حين نقول أنها الهمزة ما بلا من حي جل مستفهم عنه ما بلا دخلت على ليش. أبلا سووها كذا قدموها لينبهوا على قوة تفضيلها. إيه. وأما الثاني فلأنه غير ممكن في نحو أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وش ماله؟ حد يقول كلام بعض المعطوف بعد الفا فيها كلها ليش ما بلا فيتا يعني تسألني أنا استغرب ليش تسألني تيا قلت إن حتى خصوصية بعد الفا كلها على بعد الفا. لو فرمنا مجاز يقابل مجاز وحذف مقابل التقديم مجازنا أولى الأنعاد في التنبيه على أصالة الهمزة في التخطيط. نعم. يوين؟ عيقول عيقول ذا الحين. الله وكل. قال وفيه نظر أما أولا فلا نسلم عدم الإمكان به إذ يجوز أن يجعل مبتدا خبره محذوف وهو لم يوحده وتجعل هذه الجملة معطوفة على جملة محذوفة نسب المقام والتقدير أهم ضالون فمن هو قائم على كل نفس ما كسبت لم يوحده وإذا ضبطنا ما قال ليش ما يزال تغير لا نقدر للمبتدا وهو أفمن هو قائم على كل نفس المبتدا في قدره فيما مضى ما هو قدر الله لم يوحده خلاص بعد ما يجوك دي جملة مبتدا وخبر دور لها جملة تناسبة لا يعقلون فمن هو قائم على كل نفس لم يوحده أو أضلوا فمن هو قائم على كل نفس لم يوحده هو صدق قلت لها خبر أقول ابن جاي نفس شغل قال ابن الشام إنه ما هو ممكن التقدير وجعل الهمزة داخلة على جملة وتكون الفاء عاطفة لهذه الجملة على قال لي هلا ما يشبه هو على ما مر له إن إحنا نجعل أفمن هو قائم على كل نفس إنها قد لهم كذا هذا مبتدأ له خبر ونجعل هذا المبتدا والخبر معطوف على جملة مناسبة نقول أظلوا فمن هو دائما على كل نفس لم يوحده صدق المفروض قل لك المفروض بكل كتاب ما يجي واحد يقولني ما بلاي يسلم كل يبسل هو حلا وقد جزم الزمخشري في مواضع بما يقوله الجماعة من قوله تعالى فأمن أهل القرى أنه عطف على فأخذناهم بغتة وقوله إنا لمبعوثون أو آباؤنا في من قرأ بفتح الواو ها أنا ما قال كذا أنت مخشري قلت المعطف على قوله فأخذناهم بغتة وقوله ولو أن أهل القرى لا يكسبون وقع اعتراضا بين المعطوف والمعطوف عليه وإنما عطف بالفاء لأن المعنى فعلوا وصنعوا فأخذناهم بغتة وإنما قال المخشري ما نصوا والفاء والواو في أفأمنا وأوأمنا حرف عطف دخلت عليها همزة الإنكار ولا أنا مقحم ما عاد بعيش برجع عاد مقحم بينها جملتين ما قد جنبه ما قد كرر لا ما قد جنبه أنا الله إلهي اشتينا ما في جزم بان كلام الزمخ شريعة عادة على الكلام الأول عادة على الواحد ايه ها؟ الا عادة ضع انك الكلام دي بعد عشانك قبل لا تقول انها تغلط خلق ده في الكلام ما هم قال هذا فإن قلت أنا عادة ذا كلام الزمخ شريف فإن قلت ما المعطوف عليه ولما عطفت الأولى بالفاء والثانية بالواء قلت المعطوف عليه قوله فأخذناه بغتدا وقوله ولو أنها القراء لا يكسبون وقع اعتراضا بين المعطوف والمعطوف عليه وإنما عطف بالفاء لأن المعنى فعلوا وصنعوا فأخذناه أكي شيء رجع هذا الكلام الأول يعني ما قد جذنبه أقول ميزان ها؟ كلام الزمخ شريف الحاج يا ما هو معك التمامين يا لازم ترجع على ذاك الزمخ شريف حقك حقك مشغول وأخذنا وقول إنا لمبعوثنا وآباؤنا في من قرأ بفتح الواو إن آباؤنا أو آباؤنا سواء ما قال أو آباؤنا إن آباؤنا عطف على الضمير في مبعوث وأنه اكتفى بالفصل بينهما بهمزة الاستفهام ها؟ ما داري لا عبلا ثلاثة سطور بنكمل لها يوسف ها؟ ها؟ وجوز الوجهين في موضع فقال في قوله تعالى أفغير دين الله يبغون دخلت همزة الإنكار على الفاء العاطفة جملة على جملة ثم توسطت الهمزة بينهما ويجوز أن يعطف على محذوف تقديره أيتولون فغير دين الله يبغون أنا نشتي إنك تجوز إذا هو صح نقلح عن الزمخ شريف نشوف تجوز إنها الجياش إنها تتقدم على العاطف وهي معطوفة نفسها ولا جيه يا هاش نولى قد ما ميني